السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. للنبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قد بدأنا في المرة الماضية الكلام على الركن الأول من أركان الوضوء، وهو غسل الوجه، وسميناه الركن الأول من الأركان العملية، يعني الأركان الظاهرة، وهو الفرض الثاني بعد النية. بعد فكرة، وذكرنا أنه ركن، وأنه كذلك اطلق عليه الفرض، ودليله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. حد فاكر بقى أسماء المواضع التي في الوجه؟ تذكر هذه الأسماء، هذه التعريف. طيب، قلنا ثم هذا كلام كفاية الأخيار. قلنا ان الشعر بفتح العين افصح، الشعر الثابت في الوجه قسمان، احدهما لم يخرج عن حد الوجه، والثاني هي خارج عنه. والذي لم يخرج عن حد الوجه اما ان يكون نادر الكثافه، وقد يكون غير نادر الكثافه. يبقى حد فاكر؟ طيب، احنا ذكرنا تعريف الوجه، حد الوجه ايه هو بالضبط؟ حد الوجه ايه؟ قلناها المرة الماضية. يقول لنا حد الوجه ايه؟ ايه حد الوجه؟ ايوه، أي العوض من العوض. يقول الغاية هنا، هتزيده هنا، اسمها الذقن بالفتح، الذقن اللي هي الذقن دي اللي هو الشعر النابت على ايه؟ على الايه؟ على الفك الأسفل الذي فيه الأسنان السفلى. يبقى إلى منتهى اللحيين اللي هناك، اللي عند العظمة البارزة اللي بيقولوا عليها ايه؟ تحت دي تفاعة آدم الأسماء، هو ده منتهى اللحيين. لغاية هنا يغسل وش؟ لغاية هنا اللي هو لغاية تحت الإيه؟ الشعر النابت على أسفل الإيه؟ الذقن، والذقن اللي هو الفك المتحرك الذي فيه الأسنان السفلى. ومن إيه؟ ومن الأذن إلى الأذن. وهل الوتد داخل أو لا؟ وتد الأذن اللي هو الحتة اللي طالعة دي في اليمين، اللي هي بين الشعر وبياض الوجه هنا، بين الإيه؟ بين الأذن والشعر. هنكمل الكلام، نكمل الكلام إلى الله المرجع المصير. وحد الوجه ذكرناه وقلنا بعد ذلك ثم الشعر النابت في الوجه قسمان، شعر لا يخرج عن حد الوجه وشعر يخرج عن حد الوجه، ماشي كده؟ والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة وقد يكون غير نادر الكثافة، فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين، وهما المحاذيين المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف لأنها من الوجه. احنا عندنا كم مسألة كده؟ ها؟ كم مسألة؟ نعم؟ المسألة الأولى أن إيه؟ أن الشعر النابت في الوجه قسمان، القسم الأول لا يخرج عن حد الوجه، والقسم الثاني خارج عن حد الوجه. خارج عن حد الوجه يعني زي إيه؟ زي شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا، ماشي كده؟ طيب نشرح هذا الكلام بقى، نشرحه شوية. ها؟ طيب احنا ذكرنا بعض الايه، بعض الالفاظ في اسماء الشعور النابتة في الوجه. قلنا اولها موضع ايه؟ موضع التحذيف. التحذيف اللي هو ايه؟ تحذيف واد بيشير للنزع. موضع التحذيف الشعر قلنا اللي إيه؟ لو حط حبل على ايه؟ على اعلى الاذن لو مسطح الجبهة بالشعر اللي نازل تحته ده، اللي هو بين الايه، بين النزعة كما يقول الشيخ، بين النزعة، النزعة والايه والعذار. طب ايه العذار وايه النزعة؟ النزعة اللي هي ايه؟ النزعة اللي هي الايه، البياض الذي يكتنف النصير من الناحيتين، ده اسمه النزعة، النزعتين دول، وده عنده نزعة ده. الشعر الايه، يبقى البياض اللي مكتنف النصية من ايه، من الناحيتين، ده اسمه النزع. الناحية البيضة اللي هنا دي اللي ما فيهاش شعر، والناحية البيضة اللي هنا اللي بتكتنف الايه النصية دي اسمها النزع. الشعر بقى اللي بين النزعة دي وبين العذار اللي هو النازل كده، ده بيبقى نازل عند بعض الناس شوية كده، هو موجود هنا مثلا الأخ ده عنده، اللي هو الشعر ده اللي بيبقى على ايه، على جانب الايه، على جانب الرأس هنا، بين البياض بتاع النزعة ده وبين الشعر النازل الى العذار. العذار طب اللي هو ايه شعر هون؟ النابت على العظم نفسه، اللي فوق العظم ده اسمه الصدغ، اللي هو نازل من الرأس الى العظم ده اسمه الصدغ، وده بيحلق مع الرأس، اللي بيحلق رأسه في الحجة او عمره بيحلق رأسه عادي، بص ليه بيحلق لغاية ايه عظم الناتئ، ده اسم الصدغ، ده الشعر النازل الى ايه، الى بداية العظم الناتئ، ده اسمه ايه الصدغ. اللي فوق الصدغ ده نازل شوية كده ده اسمه العذار، اللي تحت اسمه العارض، اللي تحت اسمه الذقن. مش عايزة بقى كلام تاني دي. والبياض الذي بين الاذن والعذار من الوجه، فين بقى الاذن؟ هي دي جدع. ايوه وايه والعذار اللي هو ايه بقى، الشعر الايه، الشعر الايه النابت على العظم الناتئ. يبقى البياض اللي هنا ده فيه بياض اهو بين الاذن وبين الايه وبين الشعر ده، الشعر اللي ايه النابت على الايه، على الايه، على العظم الناتئ ده اللي هو تحت الصدغ. بقى انت عرفت الصدغ، الصدغ ده على الاصح من الايه، من الراس، ماشي؟ ويبقى كل اللي ايه اللي غير كده ده بقى من الوجه على الاصح، سواء كان موضع التحذيف او الايه، موضع التحذيف ده ذكرناها أنه من الرأس على الأصح، وبعد كده كل الشعور المتعلقة بالوجه دي كلها من إيه؟ من الوجه. يبقى الصوت والتهذيب دول اللي جنب بعض دول من إيه؟ من الرأس. وبعد كده العزار والعارض والذقن هذا من الوجه، والبياض اللي بين العزار والأذن ده أهو البياض اللي هنا ده بين الأذنين أو بين الوتد بتاع الأذن وبين الشعر، شو بقى فيه بياض وفيه الشعر كده، ده من الوجه، هذا من الوجه. ماشي كده عرفنا الأسماء دي. الذقن أو اللحيين بالفتح كما ذكرنا ده اللي كما يقول قول المصنف إلى الذقن أو منتهى اللحيين جمع بينهما تأكيدا، وإلا فأحدهما يغني عن الآخر. فلو قلنا اللحيين يبقى هي الذقن وهو الشعر النابت على الإيه؟ على العظم الذي فيه اللي هو الفك السفلي الذي فيه الأسنان السفلى. عشان كده يقول أبو الشيخ قول المصنف. يبقى ذكرنا موضع التحذيف، قلنا وصحح الجمهور أن موضع التحذيف، حد ما فيش فاهم بقى موضع التحذيف؟ ها؟ سميناه تحذيف ليه؟ بين النزعة وبين الايه وبين العزار اللي هو الشعر، اللي حطينا حبل هنا كده على ايه اول الوزن ووصلناه لاول النصي كده هنلاقي شويه شعر نازلين كده بين الايه بين البياض اللي جنب النصي ده وبين الشعر النازل. مش بيبقى فيه شعر نازل كده عامل زي المثلث ساعات كده، يبقى زي المثلث كده اهو عند ناس كتيره. اتفهمت دي؟ حد مش واخد باله؟ خلصنا بقى من المعاني دي ولا لسه؟ ها؟ حد طب العزار اتعرف؟ ايوه الوجه ما واجه، نعم دي بتواجه كده عشان اللحية نفسها، عشان ده ليه اللحية الوجه كله كده. لا بيقول لي كده بس هو كده مش الوجه، لان احنا قلنا اللحية الشعر النابت، الشعر النابت على الحتة دي بس اسمك ايه اللي هو الذقن، الشعر النابت هنا. ايوه الى نهايه الايه الى نهايه اللحيين، الى نهايه الشعر النابت في بدايه الرقبه وانت نازل. يبقى الرقبه دي مش من الوجه، بس يقولوا امسحوا منها حته عشان ايه؟ عشان دايما يقول لك الايه العلماء يقولوا ايه دايما الاحتياط في الايه في العباده. لو انت مثلا هتصوم بالنهار يبقى عشان تتاكد ان انت صمت النهار كله بالظبط يبقى لازم تمسك في جزء صغير من الليل قبله، عشان ممكن انت لو امسكت ساعة انتهاء الليل بالظبط ممكن تدخل في النهار. فالاحتياط للحد بتاع الليل والحد بتاع النهار ان انت تمسك قبل النهار بطلوع الفجر بدقيقة او بدقيقتين ضمانا للاحتياط في اثبات اليوم في كمال اليوم. لذلك كذلك يقول هنا انه يمسح ايه جزء من الرقبة هنا ليه؟ قال له عشان ضمان بس ان هو ايه لو اقتصر زي ما كنا بيقول كده ممكن ايه ما يوصلش لغاية نهاية الوجه. وكذلك في غسل الوجه الى هنا قلنا الوتد مش من الايه مش من الوجه، ولكن ينبغي ان يغسله حتى يحتاط الى غسل الوجه كاملا، عشان ممكن يقول ده مش من الوجه ويجيب هنا لغاية هنا يبص يلاقي المية نقصت عن حد الوجه. وكذلك المرفقين لما يجي يغسل المرفقين هنا اليدين الى المرفقين يدخل المرفقين في غسل اليدين تأكيدا لغسل العضو كاملا. واضح الكلام؟ طيب يقول ان نشرح هذا الكلام سريع بقى ونمشي معاه. يقول قول المصنف الى الذقن ومنتهى اللحيين جمع بينهما تأكيدا، وإلا فأحدهما يغني عن الآخر. ولو قل لي الذقن أو اللحيين يبقى دي معروفة بواحد، هي واحد. والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان. والذقن بفتح الإيه بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان، وهو مجمع اللحيين، واللحيين واحد ولحى، هذه اللغة المشهورة بالفتح. وغيره كسر اللام وكما يقول وهو غريب. وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى. والأذن بضم الذال، الأذن بضم الذال أذن كما تنطق هكذا، ويجوز إسكانها تخفيفا فيقول أذن. وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله على فعل يعني اللي هي تصريفها يعني على فعل بضم أوله، فعل أي لفظ على فعل على وزن فعل يعني بضم أوله بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه، كعنق نقول عنق، وكتب نقول كتب، ورسل نقول رسل، يجوز كل ذلك في اللغة، فنقول رسل الله تعالى ورسل الله تعالى، فكل ما كان على فعل بضم الأول والثاني جاز إسكان الثاني. وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين وإسكانها والفتح أفصح، الشعر والشعر بأنهن أفصح بالفتح، الشعر بالفتح. وقوله لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه، وهو الكلام الذي نحن فيه وهو على التحذيف. يعني ذكرنا أن البياض الذي بين الأذن أو الأذن والعذار من الوجه، البياض بين العذار بقى قلنا الشعر النابت على الفك على الجزء الناتئ على العظم الناتئ ده اسمه العذار، ما حدش ينسى بقى. هذا مذهبنا أن هذا البياض من الوجه، وحكاه أبو أصحابنا عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود، وعن مالك أنه ليس من الوجه. وأما أبو يوسف فاختار وسطا في المسألة، قال يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. واضحة واضحة ها؟ يبقى لو أمرد يعني ما عندوش لحية هنا يبقى لازم يغسل هذا البياض الذي بين العذار وبين الأذن. فارع ذكرنا أن البياض كما ذكره الشيخ، وحكى الماوردي التفصيل عن مالك، ودليلنا أنها تحصل به المواجهة كالخد، دليلنا أن هذا البياض زي الخد بالضبط، الاثنين تحصل بها المواجهة. وذكر شيئا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذكر هنا في كفاية الأخيار الكلام المتعلق بما أشرنا إليه أن إيه أن الشعر على الوجه نوعين، قسم في حد الوجه وقسم خارج عنه، ماشي كده. نتكلم عن القسم الداخل في حد الوجه، يعني عندنا دي المسألة الأولى التي ذكرنا، المسألة الثانية قسم داخل في حد في حد الوجه وقسم خارج عنه. ثم بعد ذلك يقول والذي لم يخرج عن حد الوجه، إما أن يكون نادر الكثافة أو أن يكون غير نادر الكثافة. فهمنا دي؟ يبقى عندنا الشعر اللي جاي في الوجه ده نوعين، قسمين يعني، قسم خارج عن حد الوجه كاللحية مثلا كما سيقول هنا، أو العارض لو العارض ده طول كده شوية وخرج عن حد الوجه ونزل، أو السبال اللي هو في الشارب، السبال اللي طول الشارب من الناحيتين ده بيسميه السبال، وكذلك العذار. يبقى والعارض، يبقى العارض؟ العارض اللي هو تحت تحت العذار، حتى حتى الفك المتحرك اللي هو اللحيان يعني. يقول دي الشعور الخارجي عن حد الوجه. طب واللي داخله في حد الوجه داخله بقى في حد الوجه اهو الحاجبين والاهداب والشاربين والعذارين، ماشي. نتكلم بقى عن الشعور الداخله في حد الوجه، فاهمين احنا المساله دلوقتي تقسيمها تقسيمها ان الشعر في الوجه قسمان، قسم خارج عن حد الوجه وقسم داخل في الوجه، والداخل في حد الوجه وهو كما ذكر الشيخ هنا الحاجبين والاهداب والعذارين والشاربين، ومنه ما يكون كثيف ومنه ما يكون خفيف، يعني كما يقول نادر الكثافة ويكون غير نادر الكثافة، وهو الشعر الذي لم يخرج عن حد الوجه. نشرحها دي، فهمت؟ الأقسام دي واضحة؟ حد مش واخد باله؟ يقول ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء إلا في خمسة مواضع. يبقى الشعر الكثيف لا يجب غسله ما تحته، احنا بنتكلم على الشعر اللي في حد الايه دلوقتي. احنا قلنا الشعر الذي في حد الوجه في شعر كثيف وفي شعر مش كثيف، ماشي. وقلنا كمان والشعر اللي هو ايه اللي فيه شعور ممكن ده ايه قد تكون نادرة الكثافة وقد تكون غير نادرة الكثافة. ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء إلا في خمسة مواضع: الحاجب والشارب والأنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة، لأن الشعر في هذه المواضع يخف عادة، وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلا حكم له. ماشي ديت. وإحنا الشعر الكثيف في حد الوجه لا يجب غسل ما تحته، يبقى لو اللحية كثيفة لا يجب غسله ما تحتها. طيب ده في اللحية الكثيفة. طيب وفي الشعور بقى اللي هي نادرة الكثافة وممكن تبقى كثيفة، نادرة الكثافة زي الحاجبين والأهداب وكذلك الشارب والعزارين والعنفقة. هو قالوا الخمسة دول هنقولهم بقى خمسة. يبقى الشعور دي يجب غسل ما تحتها سواء كانت كثيفة أو غير كثيفة. فهمنا بقى المسألة؟ يبقى لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف مطلقا. قال له طيب والشعور بقى التي في حد الوجه وهي أصلا نادرة الكثافة ويمكن أن تكون كثيفة. قال له زي إيه؟ قال له زي الحاجبين والشاربين والعنفقة. العنفقة اللي هو الشعر النابت تحت الشفة السفلى سواء كان متصلا باللحية أو لا، ده العنفقة اسمها العنفقة. والشاربين والعزارين قالوا بقى يبقى ايه نشوف بقى الحاجب والشارب والعنفقة والعزار واللحية الكثة للمرأة مش للرجل، كل هذه الخمسة يجب غسل ما تحتها سواء كانت نادرة الكثافة أو كانت كثيفة. قالوا ليه؟ قال لأن الأصل أن هذه المواضع نادرة الكثافة، وإذا كثفت فهذا إيه نادر لا حكم له. الأصل أنها غير كثيفة، وإذا كثفت فهي إيه نادرة الكثافة. يبقى الأصل في هذه الشعور إن هي إيه إن مش كثيفة، فيبقى لازم يغسل ما تحتها. عشان كده إيه إخواننا ياخدوا بالهم اللي ما بيغسلش حاجبه كويس إيه بيجدار الماء على وشه كده ما ياخدش باله إنه يغسل إيه حاجبه عشان وصول الماء إلى البشرة أو الشارب أو العنفقة المكان الذي تحت اللحية أو كذلك الأهداب، أو إن كانت المرأة ولها شعر في وجهها حتى لو كان كثيفا بعض الشيء فلا بد وأن تغسله وأن توصل الماء إلى أصول الشعر يعني إلى البشرة. يبقى دي مختصر الكلام. يبقى الشعر الكثيف كاللحية لا يجب غسل ما تحته، والشعر غير الكثيف وهو الحاجب والشارب والعنفقة والعزار واللحية الكثة للمرأة كل ذلك يجب غسل ما تحته كثيفا كان أو غير كثيف، لأنه الأصل أنه غير كثيف وإن كثف فهو نادر والنادر لا حكم له. فاهم دي؟ يبقى اللي بيغسل وشه ياخد باله بقى يغسل الشاربين. هو اسمه الشاربين ولا الشارب؟ الإمام الشافعي أطلق يعني ولا دلوقتي تفسير هذه الشعور. الإمام النووي يقول قال أصحابنا شعور الوجه دي ثمانية ليست خمسة، وإنما الشيخ اقتصر على هذه الخمسة المصنف لأن الثلاثة الباقية معلومة من غير كلام. ماشي؟ طيب يقول تفسير هذه الشعور: أما الحاجب فمعروف وسمي حاجبا لمنعه العين من الأذى، والحجب هو المانع. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، والجمهور قالوا الشارب بالإفراد يعني يقول شارب. وقال القاضي أبو الطيب قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين. الإمام الشافعي في الأم قال سماه إيه الجمهور إيه على الإفراد شارب، وأما الإمام الشافعي فذكر في بعض المواضع من الكتب الشاربين وذكر في بعض المواضع الشارب، فدل على جواز إطلاق الشاربين عليه أو الشارب عليه. أما إطلاق الشاربين عليه كما يقول أراد الشعر الذي على إيه؟ على الشفة العليا من إيه؟ من جهة اليمين ومن جهة الشمال. يبقى لماذا سماه الإمام شاربين؟ قال لأنه أراد الشعر النابت من جهة اليمين ومن جهة الشمال على الإيه؟ على الشفة العليا. ماشي كده؟ يبقى قال الشافعي في الأم: يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة. طيب، وأما العنفقة فذكرنا شعر النابت على الشفة السفلى، وأما العذار فالنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن. وبقرب الأذن قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب، وذكر الأصحاب في وجوه غسل هذه بشرة هذه الشعور علتين: إحداهما أن كثافتها نادرة، لين يغسل بها الحاجب والشاربين والعنفقة والعذارين؟ قال لأن هذه الشعور نادرة الكثافة، هذه العلة الأولى. والثانية أن المغسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب، والأول أصحهما. ماشي؟ يبقى إيه؟ لأنها نادرة الكثافة هو الأصح. بيقول له طيب والعلة الثانية؟ قال له لأن المغسول بيحيط بكل الشعور هذه، اللي هو الواجه أو الخد، سواء كان حوالين الأنف أو الشفة العليا أو حوالين الحاجبين أو الأهداب التي هي شعور العينين. طيب، وأما شعر العارضين فهو ما تحت العذار، كما ذكرنا ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ والضافعي، وفيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيف والكثيف. يجي بقى الشعر بقى العارض، شعر العارض اللي هو إيه؟ العارضين اللي هو تحت الإيه؟ تحت العذار، لو الشعر اللي يقول له ايه اللي بيبقى نابت كده، يقول له ايه نبت عارضاه، ده لسه نبت عارضاه، يعني ايه عين لسه طالع جديد كده، وطلع له بقى شعر على ايه دقنه كده خفيف كده نازل من ايه من السوالف كده على الايه لغايه قرب الايه قرب الفكين، ده بيسموه العارض. قال العارض ده له حكم اللحيه ان كان كثيفا وكذلك ان كان خفيفا، ان كان خفيفا وجب غسله ما تحته من البشره، وإن كان كثيفا فله حكم اللحية. ماشي كده؟ نكمل الكلام. وأما الكلام في الكثيف وعدمه، يعني في الكثيف وعدم الكثيف، فهو المتعلق بظهور البشرة من تحت. يقول له طيب يعني ايه بقى كثيف يعني ايه غير كثيف؟ قال ذلك متعلق بايه؟ بما يظهر من تحت البشره، ان ظهرت البشره من تحته فهو ايه؟ فهو خفيف، وان لم تظهر البشره فهو كثيف. عشان كده عشان حكم اللحيه في المساله، حكم اللحيه ان كانت لحيه المرء خفيفه تظهر البشره من تحتها وجب غسل ما تحتها. إن إخواننا كثيرين بشرتهم خفيفة، يقولوا خفيفة إزاي؟ يقولوا يعني تظهر الإيه؟ تظهر البشرة من تحتها، فإن ظهرت البشرة وجب غسلها، مش إفاضة الماء كده بس، عشان إيه إفاضة الماء أهو؟ نذكر مسألة الإيه؟ إفاضة الماء. يقول: إذا خرجت اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها، وهو أفصح لحى، وهي شعر نابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط. المهم الثالثة: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها، ولا غسل البشرة تحتها. إذا لا يجب غسل البشرة تحت اللحية الكثيفة، واللحيات الكثيفة كما أشرنا التي لا يظهر من تحتها البشرة، أما التي تظهر البشرة من تحتها فوجب غسل اللحية وغسل ما تحتها من البشرة، لأن هذا هو غسل الواجب. قال: غسلوا وجوهكم فإن ظهر ما يواجه به المرء من بشرته وجب غسله. وإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا، قال يغسل الخفيف ظاهرا وباطنا والكثيف يفيض عليه الماء. ماشي كده؟ طيب والمسألة التالية في اللحية، قال وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فصحيح، كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، يأخذ الماء من تحت اللحية من تحت الذقن كده يخلل بها لحيته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن مذهبنا أهو اللي احنا بنقول أهو أنه يجب غسل اللحية الخفيفة ويجب غسل البشرات تحتها، وبه قال مالك وأحمد وداود، يعني هذا رأي جمهور أهل العلم. وقال بعض أصحابي قال بعض أصحابنا وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم، واحتج أصحابنا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذه البشرة من الوجه وتقع بها المواجهة، ولأنها موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد، ولو البشرة بين في اللحية من تحت زي الخد فوجب غسل اثنان مع فأشبه الخد، وهذا يخالف الكثيف لأنه يشق إيصال الماء إلى البشرة من خلال الشعر الكثيف، فرفعت للضرورة للمشقة. يعني استكمل الكلام، نعود إلى إيه للمسألة في إفاضة الشعر على اللحية. نعم، ها اللحية وليه والعارض، حد يقول لنا الفرق بين اللحية والعارض؟ ها العارض الشعر النبي تحت الايه، تحت العزار، انت نايم انا هعمل لك ايه بقى دلوقتي، انا قلتها 100 مره. اللحية قلنا الشعر النبت على ايه، على الذقن، الذقن ده اللي هو مجمع اللحيين بالفتح، وهو شعر النابت على الفك المتحرك السفلي الذي به الاسنان السفلى، مجمع اللحيين، مجمع اللحيين اللي هو ايه، مجمع اللحيين اللي هو مجمع الفك المتحرك، هنا ده مجمع اللحيين اهو، الحته اللي هي المتحركه بيسموها مجمع اللحيين، لما تقعد تحرك لحية في هنا ايه مجمع ليهم اهو، مش كده في مكان بيجمع اللحيه، هو ده مجمع اللحيين عند الحته المتحركه، والشعر النابت ايه على الشفة السفلى تحت الايه النابت في الفك الذي فيه الاسنان السفلى، يبقى العارض فوق بقى، يبقى انت اول ما تنتهي من مجمع اللحيين تطلع شويه يبقى هو ده العارض، تطلع شويه يبقى الشعر الناتئ، الشعر النابت على الايه على العظم الناتئ ده اسمه العظار، يبقى العظار العارض اللحيه، واللحيه من مجمع اللحيين اللي هو الذقن حتى ايه منتهى الذقن من تحت الوجه. يعني نقولها تاني؟ نقولها قصدي 101 102 بقى، احنا قلنا 100 ودي 101. انتهى؟ طيب. وإن استرسلت اللحية ده بقى الشعر الخارج عن حد الوجه، يعني عندنا الشعر قسمين، قسم داخل في حد الوجه وقسم خارج من حد الوجه، القسم الداخل في حد الوجه إما أن يكون كثيفا أو غير كثيف، الكثيف لا يجب غسل ما تحته من اللحية فقط، وأما الشعور التي تكون نادرة الكثافة وهي في أصلها غير كثيفة كما ذكرنا، وهي الحاجب والشارب والأنفقة والعزارين وشعر المرأة وغير ذلك كله يجب غسله سواء كان كثيفا أو غير كثيف. فهمت المسألة كده؟ طيب نطلع بقى للشعر الخارج عن حد الوجه. الشعر الخارج عن حد الوجه كما يقول هنا الشيخ شعر اللحية والعارض والعذار والسباك، يبقى يعني ما استطال من الشارب أو اللحية النازلة عن حد الوجه، أو لو العذار أو العارض طلع عن حد الوجه، وقال هذه الشعور كما يقول هنا المسألة هي: وإن استرسلت اللحية وخرجت عن حد الوجه ففيها قولان، أحدهما لا تجب إفاضة الماء عليها، والثاني يجب لما روي الحديث. المهم نقول إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا، أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال، فهل يجب إفاضة الماء من الخارج؟ فيه قولان مشهوران. يبقى احنا طيب اللحية اللي في حد الوجه حكمها ايه؟ احنا بنتكلم في اللحية اللي هي ايه؟ اللي خارج عن حد الوجه الآن، الشعور الخارج عن حد الوجه. أما اللحية التي في حد الوجه حكمها ايه؟ ها؟ إن كانت كثيفة يبقى يفيض عليها الماء، لا يجب غسل البشرة تحتها، وإن كانت خفيفة يجب غسلها وغسل البشرة تحتها، وإن كانت خفيفة وكثيفة يبقى الخفيف له حكم الخفيف والكثيف له حكم الكثيف. إن استطال الشعر عن حد الوجه بقى ده القسم الثاني من أقسام الشعر الخارج عن حد الوجه، وهو كما ذكرنا اللحية اللحية والعارض والعذار والسبال. حكمها ايه؟ قال هذه المسألة اهو يقول: فإن خرجت اللحية عن حد الوجه أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران. وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين، الصحيح منهما الوجوب، يبقى وجوب إفاضة الماء على هذه الشعور الخارجة عن حد الوجه. يقول بقى أولا الإمام: ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنف، يقولون هل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان. وعبارة صاحب الشامل وغيرهم: هل يجب غسل ظاهر الخارج؟ فيه قولان. اسمع بقى الإفاضة إيه والغسل إيه. يقول: هل يجب غسل الخارج؟ يعني لو ليك لحية طويلة كده تقعد تغسلها بقى، ولا تفيض عليها الماء فقط؟ يقوله قال الرافعي: لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إذا استعمل في الشعر كان لإمرار الماء على الظاهر، ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإدخال إلى الباطن، بتغسلها لغاية لما تخلي الإيه؟ دخل الماء جوه يعني. ليه؟ تخليل يعني؟ ما هو كان بيسأل الشعبي بيقول له بقى إيه؟ كيف أخلل لحياتي؟ قال: تبللها بالماء، تحط كده شوية ماء زي الرسول ما بيعمل. قال له: لا تبتل كده، ما بتتبلش بالماء. قال له: نقعها في الماء طول الليل. ماشي؟ يبقى إيه؟ ياخد دانه وينقعها في الماء. ولفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إيه بقى؟ ناخدها ينقعها بقى. الإفاضة غير الغسل، مش كده؟ يبقى الإفاضة كان لإمرار الماء على إيه؟ على الظاهر. الإفاضة يعني إيه؟ إمرار الماء على الظاهر. ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإدخال إيه في الباطن. ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة أن داخل المسترسل، يعني داخل الشعر المسترسل من جوه، لا يجب غسله قولا واحدا. ماشي كده؟ كالشعر النابت تحت الذقن. وهذا الكلام كلام الرافعي وكذا المحاملي في كتابيه. لا خلاف أن غسل الشعر الخارج لا يجب. وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره؟ فيه القولان اللذين ذكرنا، والأصح إيه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب. ماشي كده؟ وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر الشعور في الوجه والخارج عن حده، والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب، وهو محكي عن مالك وأحمد، وعدم الوجوب محكي عن أبي حنيفة وداود، واختاره المزني. ودليل القولين ما ذكرهما المصنف. ماشي كده؟ ماشي ولا بكفاية؟ ايوه اخوه النايمين بقى دول. مش عارف تكتب النهارده؟ انا مسرع شويه، ما هو اخوان الناس اللي بيذاكروا ولا بيعملوا، وانا بقى متضايق حزين من التاخير ده. يعني انا مبسوط ان انا باخر شويه شويه عشان الناس تفهم والناس تكتب، وبعدين ايه اخر عشان يفهموا عشان يكتبوا، وبعدين يروحوا يذاكروا كطلبه العلم، اجي الاقي ايه على راي الفلاحين يرجع العنب ديبه، يعني مشوا الايه الديب عن العنب، بصينا لقينا العنب الديب راجع تاني للعنب، يعني راجع تاني مره اخرى للكسل وترك المذاكره. اعمل ايه انا بقى؟ نكمل بالراحة شوية، نعيد من الأول. طب بالراحة. خلاص كده؟ طيب نكمل بالراحة شوية. في مسائل تتعلق بالوجه، إحداها قال صاحب الحاوي: صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا، لأنه أمكن وأسبق، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحضره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود، ولأنه أمكن، فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه. هذا هي المستحب، إن أوصل الماء إلى وجهه بأي صفة كانت أجزأه. واحد يقول لك هو دي صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الماء في غسل الوجه. طب لو وصل المية بقى بأي صفة إن كانت إلى الوجه، يقول له بدعة وهتروح النار ووضوءك باطل. يبقى إن أوصله بأي طريقة اسمها إيه بقى؟ انتقلنا من المستحب إلى الإيه؟ إلى الجواز. مش انتقلنا من المستحب إلى البدعة؟ عشان الناس اللي ما بتفهمش قوي. يبقى بيقول له يعني ايه لو وصل الوجه؟ قال له يعني جاب شويه ميه وعمل كده، جاب شويه ميه وعمل كده، جاب شويه ميه وقعد ايدك جاهز. يقول له بس دي صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال له المستحب كما سيذكر الشيخ ان يعني ياخذ الماء بيديه جميعا، هذه صفه، هذا كلام الماوردي، وهذا الذي ذكره من اخذ الماء باليدين هو الصحيح الذي نص عليه في مختصر المزني وقطع به الجمهور. طيب نسمع بقية الكلام. وقيل يأخذه بيده، وفيه وجه ثالث لظاهر السرخسي من متقدم أصحابنا أنه يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته، وقد ثبت معنى هذه الأوجه الثلاثة في الحديث الصحيح. اسمع الحديث الصحيح في أخذ الماء، يقول ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فإيه غسل وجهه ثلاثا. هذه ايه اول صفة، ادخل ايه يده فغسل وجهه ثلاثا. هكذا رواه البخاري في مواضع من صحيحه ومسلم يده بالافراد، وفي رواية للبخاري ثم ادخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا، وكذا هو بالتثنية. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يتوضأ صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل ويأخذ بإيد اليمنى، عايز يأخذ باليمنى مع اليسرى، إما يأخذ باليمنى واليسرى يتم مع بعض جنب بعض كده. هي دي الصفة الأولى، اللي هي الصفة التي يقول عنها هي الأصح فيها، يأخذ الاثنين كده ويبقى إيه، ويجي رفع الماء إلى إيه أعلى وجهه، وينزل يتحضر الماء ويغسل به وجهه ويدلكه، وإلى أذنيه من هنا إلى الوتدين، وإلى منابت الرأس إلى أسفل الذقن، ويأخذ بيده اليمنى هكذا واحدة هي بيده اليمنى، ويضع اليسرى تحتها كده، ويجي غاسل وشه ويرفع الماء إليها هكذا. والثالثة يأخذ بيده اليمنى فقط ويكمل بها مع يده اليسرى. فالثلاثة واردة، من يأخذ بيديه كلتا يديه، أو يأخذ بالأولى ويضع تحت الثانية، أو يأخذ بالأولى ويساعد بالثانية. ثلاثة واردة في صحيح البخاري. ويفيض الماء من أعلى الوجه كما ذكرنا، هكذا من أعلى الوجه ينزل الماء هكذا من منابت الرأس، منابت الشعر، ينزل وجهه ويغسله هكذا، ويغسل بقى الايه الحاجبين والشاربين والعزار والعنفقة كما ذكرنا في الشعور، اللي هي الايه الشعور الكثيفة او النادرة الكثافة، يغسلها غسلا يصل الماء الى منابت شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعزارين. رؤية خدنا بالنا، في حد مش واخد باله؟ ايوه، الاذن مع الراس، ولكن ياخذ لها ماء جديدا كما سنذكر ان شاء الله. المعنى بنقول يغسل الوتد الاذن نفسه، عشان الوتد مش من اللي من الوجه، ولكن لا يتم غسل الوجه الا به، لذلك يجب ان يغسله حتى يحتاط لغسل الوجه كاملا. ماشي كده. طيب هذه المسألة الأولى. بيزود بقى الشيخ مسألة من مسائل الاحتياط، وهي: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه من الوجه، إلا أنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار، هذه ذكرناها. والثالث: لو خرجت في وجهه سلعة، لو حاجة نبتت في شعره في وشه بقى، لحمة طالعة كده، ولا حاجات من الخلقة التي يخرجها الله تبارك وتعالى عزة للمؤمنين وتنبيها لهم على شكر نعمة الله تعالى، وجب غسلها كذلك على المذهب. فلو طلعت في وجهه حاجة يبقى لابد أن يغسلها، حتى ولو خرجت عن حد الوجه، ولو قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع؟ ولو حصل له أي قطع في مناخيره، في شفته، حصل في الوضوء والغسل، وجهان أصحهما نعم. الخامسة: قال الشافعي والأصحاب: يستحب غسل النزعتين مع الوجه، لأن بعض العلماء جعلهما من الوجه، فيستحب الخروج من الخلاف. النزعتين اللي هو البياض بين الناصيتين، القصد الذي يكتنف الناصيتين، اللي بينه الناصيتين، نزعة مرة تانية، النزعة البياض اللي هنا واللي هنا، البياض اللي على اليمين وعلى الشمال وبينهم شعر في الرأس، النزعة اللي هي شعر البياض الداخل كده والبياض الداخل كده، فياخد منها شوية كده وهو بيغسل وشه، عشان بعض العلماء قالوا هذه النزعة داخلة في حد الوجه، فخروجها من الخلاف يغسل هاتين النزعتين. يجب كذلك، ينبغي أن يغسل الصدغين، وهل هما من الرأس أو الوجه؟ هنا في هذه المسألة قال ينبغي، يعني هنا على الاستحباب أن يغسل الصدغين. الصدغين نقول الشعر المتصل بالرأس حتى العظم النادئ في الوجه، الصدغ اللي هو ماشي. كفاية كده ولا ايه؟ ولا نكمل؟ يقول بقى: الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم من المرافق. ولفظة إلى هذه هذا كلام الايه؟ كلام كفاءة الأخيار. ولفظة إلى ترد بمعنى مع، مع كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني قوله من أنصاري أي مع الله. ويدل لذلك ما روي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق، رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه وهو ضعيف. يقول أورده الحافظ في الفتح وقال إسناده ضعيف، وذكر بعد ذلك أحاديث الباب وقال هذه الأحاديث قوي بعضها بعض، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الشيخ هنا في المسألة دي مدخل بعض الأحاديث في بعضها، حديث لا يقبل الله الصلاة إلا به ده وارد في الحديث الصحيح مش وارد مع الجزء في الحديث الضعيف الذي ذكرناه الآن، واضح كده؟ طيب. ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ، يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. قد ذكرنا وجهين في هذه المسألة، أشار الإمام النووي لأن وجود الوسخ تحت الأظفار في كلام الإمام الغزالي لا ينقض الوضوء، ونشير إليه إن شاء الله تعالى. نشرح شوية، نشرح ولا بكفي علينا كده النهاردة؟ مين اللي ما ذاكرش طيب درس اللي فات؟ ومين اللي ذاكر؟ واحد ذاكر وخمسة ما ذاكروش والباقي انتوا عايزين تعملوا فيه ايه؟ اصلع قلناها المرة اللي فات، قلنا في منابة الشعر الطبيعية اللي هي منابة المعتادة في مثله، يبقى لا عبرة بالايه؟ بالصلع، وإنما العبرة بالمنابت المعتادة، بالمنابت اللي بيطلع عندها الشعر عند الناس العاديين، يعني المعتاد ظهور الشعر عليها. يبقى هو بيرجع شعر واحد أصلع، هو يعني بيستخف دمه والأخ اللي قاعد ده على الكرسي، بيقول لك يعني بقى الأصلع يمسح راسه بقى يغسل وشه من أول إيه قفاه، قصده كده يعني، بس هو مش لاقي فرصة يعني يهرج يعني. لسه هنيجي بقى سنن الصلاة، سنن الوضوء أصلا. يعني بدأنا هنا على كفاية الأخيار، اللي الإمام النووي في المجموع وشرح المهذب بادئ الوضوء من أوله، التسمية والمضمضة وغيره، إنما في كفاية الأخيار كما أشرنا بدأ بالفرائض ثم يسني بعد ذلك بسنن الوضوء، فماشيين نحن مع كفاية الأخيار. لا مش من الوقت، المضمضة اللي هي غسل داخل الفم والاستنشاق وضع الماء وسحبه إلى داخل الأنف، والاثنين مش من الوقت. ماشي. نعم. أنا كنت حاولها هنا بس أنا عدتها في الكلام بتاع الكلام بتاع المجموع. يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، انه ايه حمرة الشفتين دول داخلين في الوجه، عشان كده انا كنت هقولها دلوقتي في البتاع دي بس عدتها. لا، المضمضة دي في المستحبات في مذهب الشافعية، إنما بالنسبة لغسل الوجه فهو في الواجبات والأركان والفرائض، ومن ثم لابد من استيعاب الواجب، إنك أنت لو ما مضمضتش ولا استنشقت في مذهب الشافعية الوضوء جائز، وبالتالي لابد من استكمال الوجه بغسل هذه الحمرة في الشفتين. عشان كده الواحد ياخد باله اللي بيبقى واكل مثلا حاجة فيها دهنة أو حاجة تمنع وصول ماء إلى الشفتين حال غسل الوجه، فلا بد أن يغسل ذلك بالصابون، يعني أن يزيل هذه الزيوت أو هذه الموانع التي تمنع وصول الماء إلى حمرة الشفتين. نتكلم شوية في غسل اليدين إلى المرفقين. يقول الشيخ هنا: ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوءه وصلاته باطلة، والله أعلم. هذا كلام كفاية الأخيار. يقول بقى اللي المصنف هنا في مجموع: ثم غسل يديه، وهو فرض لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في كتاب اللباس من سننهما بإسناد جيد، ولفظه في أكثر كتب الحديث: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، وفي بعضها بما يمينكم، كما هو في المهذب، وكلاهما صحيح. والأيامن جمع أيمن، والميامن جمع ميمنة. فابدأوا بما يمينكم يعني بالميمنة منكم. وقول المصنف يبدأ باليمنى ثم باليسرى هو من باب التأكيد، ولا حاجة إلى قوله ثم باليسرى. لو قال يبدأ باليمنى مش محتاج يقول ثم بالإيه، صح كده؟ الكلام الدقيق شوية. يقول له إيه ثم يبدأ باليمنى، يقول له يبدأ باليمنى يبقى بعدين يعمل إيه، يا اليمنى وخلاص، يغسل اليمنى بس، مش كده؟ وده فهم إخواننا بقى. طيب يقول: طب فإن بدأ باليسرى؟ هذا بقية المتن في المتن المهذب نفسه. فإن بدأ باليسرى جاز لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم، ولو وجب الترتيب، يقول: ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما. ما لو وجب الترتيب ما هو شخصي لأيديكم. حد فاهم اللي هو ايه؟ هو بس على الاستحباب، بس هنا في الايه، في اليد، على الايه، على الاستحباب، لان الله تعالى قال: وايديكم الى المرافق. وايديكم لما جمعها قال: اغسلي ايديكم. وما قال اغسلي ايديكم يبقى ما بقاش بقى فيه ايه، ما بقاش فيه مشكله ان يبدا بايهما، ولكن المستحب ان يبدا باليمنى. فاهم الديت؟ استكمل الكلام. أما حكم المسألة، نبدأ بقى بحكم المسألة. فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، الاثنين مع بعض. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره أو من يبدأ بيساره. وذكر عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم لا في الإجماع ولا في الخلاف ولا في أي حاجة. فرقة ضالة مضلة لا يعتد بهم. ويقول الإمام النووي: لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع. وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمنى اليمين يعني، فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال. وفي رواية: ما أبالي لو بدأت بالشمال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رخص في تقديم الشمال. وحديث أبي هريرة في البدء بالميامن محمول على الاستحباب. هذه مسألة على سبيل العلم، أما السنة والمستحب فهو فعل المؤمنين المتقين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا لما يجي واحد يسألني يقول لي: أنا جاي بتوضى، بدأت بالشمال أو اليمين، أقول له خلاص جايز، انتهت المشكلة. إنما واحد يقول لي: أنا عايز أتوضى دلوقتي زي ما بنشرح، أقول له: لازم تبدأ باليمين على سبيل الاستحباب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ زي كلام اللي في الحج، يقول له إيه مثلا رميت قبل أن إيه قبل أن أذبح، ولا رميت قبل أن أحلق، ولا حلقت قبل أن أرمي. قال كل ذلك إيه افعل ولا حرج. هذه مسائل فيها إيه المعنى. أما المعنى هنا في السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فرع ذكره يقول له بقى إيه جائز لتقديم الشمال، قال له يجوز. قال له طيب إيه بالنسبة للوضوء بقى، لما واحد بقى عاوز يقدم الشمال بقى يقول له أنا هغسل الشمال أو البدن هي جائز؟ قال له لا يا فالح بقى، قلنا لك السنة اليمين، لو بدأت الشمال بقى متعمدا قال تقديمه اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، ومنه نقلته، ده الإمام النووي يقول ونقلته منه أي في الأم. ذكرنا في الزمن الماضي الفارق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، واللي بيذاكر ومفوز حفظها. طيب فرع ثاني، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب، وهذه مسألة استطراديا من المسائل الجميلة التي يذكرها النووي في خلال الكلام، يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك، عشان إخواننا اللي بيستاكوا بالشمال أو دي مسألة منصوص عليها من كلام العلماء، عشان واحد يقول استاك بالشمال ومسك السواك بالشمال زي ما يكون ايه عاوز يقول لهم انتوا جهله يعني ما بتعرفوش حاجه لازم تستاكوا بالشمال. فهذه المسألة إذا ذكرها الإمام النووي، ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، كل ذلك يستحب فيه تقديم اليمين. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل، عشان إخواننا برضك اللي بيبقى داخل الجامع يقوم يقدم رجله اليمنى ويجي خلع الايه ويجي خلع نعله اليمنى، كتير بيتفلسفوا فيها، بص تلاقي داخل باليمنى كده ويجي خلع اليمنى ويدخل باليسرى ويخلع اليسرى. لا يا فالح، تبقى ايه تخلع ايه اليسرى أولا قبل أن تدخل المسجد، ثم تخلع اليمنى وتقدم رجلك اليمنى في الدخول. فهم خالد عباس؟ واخدين بالنا؟ ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك الامتخاض والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل. بردك اخوانا يجي يقلع السروال بنطلون ولا لابس سروال تحت القميص بتاعه ولا حاجه يقوم يخلع اليمين، او يجي يخلع الجلابيه يقوم يخلع اليمين، او يخلع مثلا لابس سويتر ولا بلط ولا شيء يخلع اليمين. لا، سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلع في السراويل في القميص في غيره ان يخلع الشمال اولا، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في فعل المستقذرات كلها يستخدم الشمال، ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث عائشة رضي الله عنها قلت كان رسول الله، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله، في طهوره وترجله وتناوله، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة أيضا قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، حديث صحيح. ورواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن حفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، إلى آخر ما ذكرنا في الباب. طيب هذا يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين، طب وفي الوجه بقى والكفين والخدين والأذنين؟ قال فالسنة تطهيرهما مع بعض، نعم، اللي هو يعني تسريح يعني. نعم. ها؟ زي ايه؟ زي ايه؟ اما تلاقي حاجة بقى اللي بنقول لك عليها. نعم؟ الساعة؟ الساعة مش داخلة بالبدايه، يعني ورد تختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين واليسار، فهذه ليست من المسائل. فلذلك الساعة وغيره يلبس في اليمين يلبس في اليسار ليس فيها شيء. ورد التختم في يمينه ويساره صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ليست متعلقة بالتكريم قدر ما هي متعلقة بعمل الآلة التي تلبسها. إن كان عمل الآلة التي تلبسها متعلقة بالشمال فليس علاقة بالتكريم أو غيره، لعلاقتها بالإيه بما ينبني عليها من توضيح الوقت أو غيره. يقول الشيخ: ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. هذا الحديث بالذات رواه البيهقي وإسناده ضعيف، ولفظه أدار الماء على مرفقيه. وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة. عشان واحد جاي بيسألني بيقول له إلى المرفقين، فبيقول له مراته بتحضر في معهد اعداد الدعاء، فبتقول له لا تغسل بس لغايه ايه نهايه الايه الذراع بس كده، ما تدخلش المرفقين في الوضوء. فقلت له على اخر الزمن بقى، على اخر الزمن يعني نسمع كلام مراتك يعني. نه؟ ايوه يا ابني. ها؟ ها؟ مش وقت ده، خلينا في الوضوء. المسائل دي ان شاء الله جاي وقتها، يعني احنا بنقولها كده استطرادا بس لمحبه الامام النووي في انه ايه يذكر المسائل على سبيل النصيحه لما يجي بابها، انما لما بيجي مكانها بيتوسع في الادله والكلام عليها. كما ذكرنا في مسائل النيه قال: هذا المكان اليق بهذه المسائل من مسائل النيه، وان كانت ستاتي في مواضعها بادلتها. مش عايزين نكثر، احنا بنشير بس المعاني المطلوبة على سبيل النصح لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود أنه ما قال لا يجب غسل المرفقين والكعبين. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصرا أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا: إلى بمعنى مع. وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج: إلى للغاية، وهذا هو الأصح الأشهر. فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر، وإن لم يدخل العضد للإجماع فيها. وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان تحديد شاملا للحد والمحدود، كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، أو بعتك هذه الشجرة من هذه إلى هذه. فإن الأصبعين والشجرتين داخلا في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ. قد فهم؟ يبقى احنا بنقول إيه؟ إلى إيه؟ إما أن تكون إلى بمعنى مع، يبقى كلام ظاهر، يبقى يدخل المرفقين في غسل إيه؟ غسل اليدين إلى المرفقين. أو إلى، قلنا إلى الانتهاء الغاية، يبقى سرت من مكة إلى إيه؟ هنا في بعتك من إيه؟ من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، يبقى الشجرتين داخلين فيها. يبقى على هذا المعنى أيضا إلى بمعنى انتهاء الغاية، يبقى يدخل المرفقين في غسل اليدين بوسط. واضح كده؟ واضح؟ واضح بتاع الشريعة والقانون؟ ما هذا الكلام، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ. ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا. فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط، ففائدة التحديد بالمرافق مع بقاء المرفق. اليد من ايه؟ من اطراف الاصابع الى الايه؟ الى الابط. يبقى لما بنحدد هنا يبقى قصدنا من اطراف الاصابع الى المرفقين، يعني من اطراف الاصابع ما دخول المرفقين فيها. ومما يستدل به، يعني ما يستدل به من احاديث لدخول المرفقين في غسل اليدين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث رواه مسلم، فثبت غسله صلى الله عليه وسلم للمرفقين. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولم ينقل تركه لذلك. فهمت؟ والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسه المرفق، لغتان مشهورتان، الأولى أفصحهما وهي المرفق كما ذكر، وهو مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم العضد وطرف عظم الذراع، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ. ماشي كده، كفايه كده النهارده ان شاء الله تعالى. حد ما فهمش حاجه؟ أخ بيسأل يقول سؤال ياك يكون الناس فهمت المسألة. يقول: قلتم، معرفش قلتم بيتكلم معايا بالطريقة دي، إن إفاضة الماء على ظاهر شعور الوجه الخارج عن حده فيه وجهان، لا مش وجهين، الأول وجوب والثاني الاستحباب، فما حكم ترك الواجب لو قلنا بوجوبه؟ طب إحنا فاكرين إحنا قلنا إيه يعني إيه إفاضة الماء؟ ها؟ عشان يقول لي ان احنا بنقول فيها وجهين، يعني ممكن ما نفضش الماء على اللحية ويبقى الايه؟ يبقى الوضوء صحيح؟ ده قصدي كده؟ قصدنا كده؟ احنا ساعة ما كنا بنتكلم على الافاضة، ايه الفارق بين الافاضة والغسل؟ الافاضة اللي هو امرار الماء على الايه؟ على الشعر من الظاهر، اما الغسل فيبقى هو ايه؟ افاضة الماء ظاهرا وايه؟ وباطنا في الشعر نفسه. ماشي، يبقى لابد من غسل ظاهر الشعر وباطنه، ان يغسل باطنه وظاهره، اما الافاضه فان يمر الماء على ظاهره او غسل ظاهره فقط، هو يعتبر ان يغسل الظاهر، يعني بالمر الماء على الظاهر. يبقى ده الواجب وده المستحب. يبقى المستحب عندنا ان احنا ما نغسلش بس باطن الشعر، مش ما نفضش الماء على بره. يبقى لازم في الايه؟ في الواجب وفي المستحب، الاثنين واجب. يعني واجب ان ايه؟ ان يفيض الماء على الظاهر في هذا القول، وواجب ان يفيضه على ايه؟ في القول الثاني. ولكن هل يغسل باطن الشعر في الوجه الثاني؟ قال: لا، بل مستحب. يقول: لو ترك الواجب، قال له: الوضوء باطل. ده صاحب السؤال. ماشي، قدمي بها تشققات واستعمل مادة دهنية حتى يتم التئام التشققات، وحين الوضوء يتأثر على إخراج الدهون من البشرة جيدا، فهل يصح الوضوء مع وجود الدهن؟ وحاول تلبس خف بقى، تلبس خف وأنت تمسح عليه خمس صلوات للمقيم في اليوم والليلة، وهذه تعفيك من هذا الأمر. وعندما تخلع الخف تغسل رجليك جيدا بحيث يصل الماء إلى البشرة، لا بد من وصول الماء إلى البشرة. ماشي كده. يقول: هل العارضين داخلين في حد اللحية الواجب إعفائها؟ نعم داخلين، أمال إيه؟ نفس السؤال بيبقى ذكرت يا شيخ ان حد الاهميه، كل ما بقول له ما ينفعش يقعد يقول لي ذكرت يا شيخ، واحنا قاعدين فين هنا؟ قاعدين على المصطبه ولا ايه؟ انت يا شيخ انت وهو. الشعر النابت على الذقن، فهل يجوز حلق الشعر النابت على العرض او العذار؟ لا طبعا، قلنا الواجب اعفاء كفه الشعر النابت في الوجه. يقول له اللحيه ايه بقى؟ قال اللحيه تشمل العذار والعارض واللحيين. يبقى دي اللحيه، اللحيه ايه؟ غير اللحياء، غير اللحيين اللي هو الشعر النابت على الذقن. يقول له ده مربي دقنه. لا مش مربي دقنه، مربي لحيته. لحيته اللي هي ايه؟ قال له هي العذار والعارض والذقن، دي اللحيه. كفايه كده بقى النهارده عشان الناس اللي عايزه. واحنا جبنا الاسئله قبل الكلام ليه على سبل السلام. مسألة قطرات البول التي تنزل بعد الوضوء، ذكرنا هذه المسألة، قلنا صاحب هذه المسألة علي أن يستنجي قبل دخول الوقت فترة كافية، ويضع ورق نشاف أو شيء حتى يضمن نزول هذه القطرات قبل الصلاة، وعند الأذان يستنجي ويغسل المكان جيدا ويتوضأ، حينئذ يضمن ألا ينزل عليه شيء حال الصلاة. سائلة تقول وضعت طلاء على الرموش للتزين، وكنت متوضئة وفوجئت أنه لا يزال إلا أن أوقع الرمش معه، وبقى أسبوعين حتى زاد، وصليت على هذا وتوضأت على هذا، هل علي إعادة الصلاة؟ نعم عليك إعادة الصلاة. هذه آخرة اللي يحط الرموش صناعي. فضيلة الشيخ، زهر سائلة تقول إحدى الأخوات تقول إنه يجوز ذكر الله تعالى داخل الحمام بعد قضاء الحاجة، يعني ما إحنا قلنا بقى مش على آخر الزمن، يعني بناخد الدين على الأخوات ولا غيره، يعني الإخوة ما بيعرفوش حاجة، يبقى الأخوات يعني إن شاء الله جزاكم الله خير. شكرا، شكرا جزيلا. يبقى بتاعت الرموش دي تاخد بالها من هذه المسألة. يبقى هذه الرموش لو غطت الرموش الأصلية، يعني بحيث أن الماء لا يصل إلى الرمش الأصلي اللي هو الأهداب، فهذه الأهداب واجب غسلها كما ذكرنا في الشعور نادرة الكثافة، وإن كانت كثيفة وجب غسلها وغسل ما تحتها، سواء كثيفة أو نادرة الكثافة وجب غسلها وغسل ما تحتها، وبالتالي إذا لم تغسل هذه الشعور لم يغسل الوجه، ولم يغسل الوجه بطلت الصلاة، وعليه يجب أن تعيد أي أن تعيد هذه الصلوات التي صلت بهذه الحال. يقول بقى هل غسل الحاجبين والأهداب وما هو من الوجه يكون بماء جديد أم بنفس الغسلة؟ بنفس الغسلة لا مانع تغسله، تجي حاطط المية بس موصلها إلى الإيه؟ إلى أصول الشعر وتدليكه. يقول له ماذا كان يفعل السلف لإزالة الدهون والزيوت بدون صابون؟ كانوا بيزولوها بالأشنان وغيره من الإيه؟ النباتات النابتة في البيئة العربية والتي كانت تزيل هذه المواد. ذكر سمع كلمة أشنان مرة ذكرناها في فكذب علي. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول هل العقيقة يتم توزيعها وهي مطهية والدعوة لها، أم يمكن توزيعها غير مطهية؟ نعم يمكن توزيعها غير مطهية، وإن جمع إخوانه عليها وهي مطهية فلا بأس، أما أنه يجوز أن يوزعها غير مطهية نعم يجوز. هل حب الشهوات مع الامتناع عنها وكراهة الوقوف المحرم منها مهابة لله تعالى وخوفا يقدح في التوحيد؟ يعني ترك الشهوات ولا حب الشهوات؟ حبها، حب الشهوات مع الامتناع عنها يقدح في التوحيد لا شك، لأن التوحيد أي مبني على المحبة كما أشرنا، على محبة ما يحبه الله وعلى كراهة ما يكرهه. إذا أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله وأعطى منع لله استكمل الإيمان. وهذا التوحيد معناه أن لا يؤله إلا الله محبة وخوفا ورجاء وطاعة كما ذكرنا في الخطبة. وهذا التوحيد الواجب. فإذا ما كره ما أحب الله أو أحب ما كره الله قدح في توحيده الواجب. واضح؟ لذلك هذه، ولكن هذه المسألة أخف شوي، يعني هو يحب الشهوات وركن في قلبه، وقلنا ليست هذه الدرجة العالية. الدرجة العالية إن هو العبادة على المشاهدة، العبادة على المشاهدة وصلت القلب إلى أن لا يكون هناك تقوى سوى الله تعالى. لكن الشيخ نصر الدين الألباني واحد بيسأل يقول الشيخ نصر الدين الألباني هو اللي قال الألباني، قال الألباني إيه؟ اسمع عمي فضيلة الشيخ ولا سمحت الشيخ ولا سيدنا الشيخ ولا هيك رحمه الله تعالى، واللي قال الألباني أنت ما تنفعش تقول اللي قال محمد، تنفع تقول لي قال محمد طلعت من الدرس على طول. نحن نلبس ساعة في اليمنى مخالفة للكفار كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا اليهود والنصارى فما المخالفة؟ فالمخالفة في كل شيء. هذه ليست من باب المخالفة اليوم، هذه مش مسائل المخالفة، أنها ليست من مسائل التعبد، ليست من مسائل التعبد. أخي يقول أنا ملتزم قريبا، فما هي أهمية أن ندرس بهذه الدقة؟ خلاص أنت ملتزم قريبا، فإذا كنت تصبر يا تسكت خلاص. إنما تقول لي كيفية التعلم بهذه الدقة، ماذا التعلم؟ أنا ملتزم قريبا ما يلزموش التعلم بهذه الدقة. يقول سائل مات لهم جنين عمره 5 أشهر فهل يصلوا عليه ويغسله؟ إذا استهل نعم، يعني إذا استهل إيه؟ إذا نزل هذا السقط وكان مكتمل الأعضاء لأربعة أشهر يجوز أن يصلي عليه، أن يغسله وأن يصلي عليه لأربعة أشهر. هي كده. نذكر أحاديث سبل السلام عشان ننتهي سريعا إن شاء الله. وصلنا إلى حديث رقم كام إخواننا بقى الحافظين؟ كام؟ الحديث 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث 40 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، طهوره فتحها هي طهوره بالضم، وفي شأنه كله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. والحديث الذي ذكرناه في الدرس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم.